أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم في طريق التعرف على الله جل جلاله من خلال أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكنا قد وقفنا مع أسماء عظيمة لا بد منها في البدايات، هي مقدمة السير إلى الله جل جلاله، وقد جمع كثير منها في الآية التي ذكرت في خواتيم سورة الحشر، وهي في قوله جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. وقد وقفنا البارحة مع اسم الله المؤمن، ونكون اليوم إياكم بإذن الله جل جلاله مع اسم الله المهيمن. ولهذا الاسم ارتباط مع الاسم الذي قبله وهو المؤمن، لذلك قال بعض العلماء أن من معاني اسم المهيمن المؤيمن، تبدل الهمزة بالهاء، أي هو من يعطي الأمن. وتكلمنا البارحة عن اسم الله المؤمن وأنه مصدر الأمن للأمة في الدنيا وفي الآخرة، عند الخوف وعند الشدائد في الدنيا وفي الآخرة. والمهيمن أيها الأحبة في الله من الأسماء الرائعة العظيمة الجميلة التي يندرج تحتها العديد من الأسماء. فلو تأملت معنى المهيمن بتقول بالكلام العادي إنسان مهيمن على الشركة، مهيمن على الشغل، مهيمن على الدولة بلغتنا العامية، فتريد بذلك أنه لا يكون في شركته أو في شغله أو في عمله شيء ولا يحصل شيء إلا تحت أمره، فكل شيء يعلم به. كل الموظفين بيكونوا خيفانين لأن المدير الفلاني مهيمن على الشغل، مهيمن على الشركة، فالكل يهابه والكل يخافه والكل يعلم أنه لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر شيء إلا بعلمه، ومع علمه فهو قادر عليهم، يستطيع أن يفصل من يشاء، أن يطرد من يشاء، أن يثبت من يشاء، أن يأتي بمن يشاء. هذا اسمه مهيمن على صعيد شركة، على صعيد بيت، على صعيد وظيفة. ومهما بلغت هيمنته فيبقى بشر. يظن الكثير أنه هيمن، ويظن الكثير أنه سيطر، ولكنه لا يحيط بالخلق ولا يحيط بالناس. إنما المهيمن المسيطر المحيط العليم الخبير بخلقه على الإطلاق هو فقط ربنا جل جلاله. فتحت هذا الاسم بيندرج العليم، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو امرأة ذهبت إلى طبيب، اضطرت لأن تذهب إلى طبيب، وهذا الطبيب متخصص في أمراض نسائية، فاضطرت أن تقوم بعملية جراحية عنده وهي مستلقية بين يديه، وهي قد ذهب عقلها بالبنج وليس معه إلا الله في العمليات، فمن الذي يعلم أين ينظر هذا الطبيب؟ هل ينظر إلى المكان الذي يجب أن ينظر إليه أم يزيد في ذلك؟ الذي يكون في غرفته وقد أغلق عليه الدار وقد أغلق عليه الباب، وغرفته مظلمة وقد كشفت له من شرفة غرفته غرفة أخرى في بيت مجاور له فيه حرمة قد انكشفت، من المطلع والمهيمن عليه غير الله؟ لا أحد. الذي كان في وظيفة واستطاع أن يختلس ولو فلسا أو ليرة أو دولار، ولا يعلم بهذا الاختلاس أحد إلا الله. المهيمن هو الله. فالمهيمن كما قال الإمام الغزالي رحمه الله هو العليم بخلقه كاملا والقدير على خلقه كاملا على وجه الاستمرار. عالم قدير على وجه الاستمرار، مش بس بالبشر وبالحجر وبالريح وبالمحيطات وبالبحار وبكل المخلوقات. المهيمن على كل المخلوقات هو الله. عندما ابتلع الحوت يونس عليه السلام، المهيمن على أعظم المخلوقات من مخلوقات البحار والمحيطات هو الله. فقال الله جل جلاله للحوت: يا أيها الحوت، هذا عبد من عبادي، وهذا ولي من أوليائي، وهذا نبي من أنبيائي، فلا تكسر له عظما ولا تنهش له لحما. فالتقمه الحوت. شوف ما أكله ربنا إيش قال؟ التقمه، جعله كاللقمة، ثم دخل إلى بطنه. هذا البطن الذي قال العلماء من شدة الإفرازات الشديدة في بطن الحوت، لو ابتلع الحوت الحديد، لو ابتلع الفولاذ أشد أنواع الحديد، لانصهر في بطن الحوت. شو رأيك بيونس؟ لحم وجلد وعظم، لم يكسر له عظما، لأن المهيمن على الحوت هو الله. والمهيمن على النار كما ذكرنا سابقا هو الله. والمهيمن على الجبال هو الله. وسخرنا معه الجبال يسبحنا. سيدنا داود يمشي في الجبال داعي إلى الله، فيسمع صوت الجبال تسبح معه. التقيت من حوالي 10 سنوات، كنا في رحلة دعوية، التقيت مع مجموعة من أبطال غزة، أبطال فلسطين، أكرمهم الله جل جلاله، حفظوا القرآن، طلبوا العلم، خرجوا في سبيل الله تعالى لمدة سنة في بلاد أفريقيا وفي أدغال أفريقيا، دعاة إلى الله. فعم بحدثنا أمير الجماعة يقول: دخلنا إلى قرية من القرى، دعوناهم إلى الله، اجتمع أهل القرية، اجتمع رئيسهم، دعوناهم إلى الله، وافقوا، وصلوا إلى حد الدخول في الإسلام. فقلنا لهم: الآن سنقول لكم كلمة الشهادة، رجاء رددوا معنا. بقولنا: يا شيخ، كان المكان جبال بقلب الوادي، قرية من قرى أفريقيا، أناس لم يصلهم حتى الكهرباء، يعني تطور الحياة لم يصل إليهم. عندما علموا بالإسلام وسمعوا عن الإسلام فأرادوا أن يدخلوا في الإسلام. فقلت لهم، طبعا كانوا بالمئات، بحدود 1000 أو أكثر أو أقل، فقلنا لهم: قولوا معنا الآن: لا إله إلا الله. وإذ بالمئات تردد. بقول الشيخ، الشيخ محمود زكريا الله يحفظه من مشايخ فلسطين، يقول: والله وكأني أسمع الجبال تردد معهم لا إله إلا الله. من المهيمن على الكون يا إخواني؟ الله. الجبال بيد الله، والبحار بيد الله، والريح اللي سخرها لسليمان، وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، فكل المخلوقات تحت قبضة الله. جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال: يا محمد، إني أرى أن ربك يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، ثم يقبضهن إليه. فضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قوله تعالى في القرآن الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيا حبيبي، إذا السماوات والأراضي والجبال والبحار بقبضة وهيمنة الله، قل له: يا مهيمن دبر أمري، يا مهيمن سددني في قراري، يا مهيمن أنا خلق من خلقك وأنا من أضعف مخلوقاتك، فيا ربي أنت كن المهيمن علي، وأن ترتب لي أمري واختر لي ما فيه خير في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذي يعيش مع هذا الاسم المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.